الآية إني جاعل في الأرض خليفة، يعني إيه؟ يعني كائن يخلف الجن في سكن الأرض، إذ أن الجن خلقوا من قبلنا وسكنوا الأرض من قبلنا. أو هذا كلام مقبول؟ بل المقبول عنه والأرجح والأصح منه إن آدم خليفة، لأنه هو وذريته كائن يخلف بعضه بعضا. صح؟ أقول لك ابني ده خلفتي. صح؟ أنا خلفت. ليه بتقول على أولادك خلفة؟ لأنهم سيخلفوني، هيحملوا اسمي بعد ما أموت، مش كده؟ قال ربنا في قرآنه: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره. هل فهمت المراد من قول رب العباد إني جاعل في الأرض خليفة؟ سؤال ثالث: الملائكة عندما أخبرها ربنا بذلك كلامها ظاهره لاعتراض، ليس فيه اعتراض، إنما ده الظاهر إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الله، من أين عرفت الملائكة أن من ذرية آدم مفسدون؟ عرفوا منين؟ هم بيعلموا الغيب، ده لسه آدم نفسه لم يخلق، لم تنفخ فيه الروح. تقوم الملائكة تقول له: يا رب، ده هيطلع من ظهر هذا الإنسان الصالح قتله سفاكون للدماء مفسدون في الأرض، أنى للملائكة بهذا؟ هل الملائكة تعرف العلم؟ أبدا. تعرف الغيب؟ لا. أمال؟ الجواب: قالت الملائكة: هذا مما دار من قتال بين الجن والجن، والجن قطعوا بعض وحربوا بعض. اتنين: من المادة التي خلق منها هذا الكائن الجديد، مخلوق من ايه؟ من طين، اذا سوف يميل الى الدنيا. هو خراب العالم سببه ايه؟ الطمع في الدنيا. الولد يقاطع الوالد، الولد يقاطع الام، الحروب التي تنشب سببها ايه؟ الميل للارض. ده طمعان يسرق بترول، ده طمعان يحتل اراضي، دنيا. يبقى طالما مخلوق من الطين سيميل الى الارض ويطمع في الدنيا ويأتي الفساد. قول ثالث: قالوا لا، الملائكة اطلعت في اللوح المحفوظ وقرأت فيه أن من ذراري آدم مفسدون وسفاكون قتل للدماء. قول رابع أميل إليه: كل الميل، الملائكة علمت هذا بإخبار من الله عز وجل. يبقى من الذي قال لهم هذا؟ الله. وهذا يفهم في ثنايا الكلام: والعلم لله. سؤال خامس رابع: الملائكة عندما قالت لله: أتجعل فيه من يفسد فيه ويسفك الدماء، هل هذا اعتراض منهم على امر الله؟ ده اعتراض؟ لا، الملائكة ما يعترضوش على امر ربنا ابدا، لا يعصون الله ما امرهم. امال السؤال ده ليه؟ ما هو سؤال: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ده سؤال للاستعلام، عايزين نعرف. طب ليه؟

يبقى هذه أربعة أدلة نزك بها قلاع من قال أن إبليس كان من الملائكة من يوم عفريت ابن عفريتة. طيب سؤال عاشر مهم، إذا كان إبليس من الجن والأمر كان للملائكة فلماذا عوقب؟ واضحة؟ وإذ قلنا للملائكة يا ملائكة اسجدوا لآدم، إبليس ما سجدش، ليه ربنا عاقبه؟ هو جن، هو ملك أصلا، هو ماله؟ لماذا عوقب؟ واضح؟ واضح؟ هو إيه اللي جابه مع الملائكة ده؟ هو بقى في قصة لا نصحح ولا نضعف لكن نأتنس انه كان من الجن، هو من الجن فعلا، ودار بين الجن في الارض قتال، الملائكة حربتهم والملائكة تقاتل، قاتلت مع الصحابة في بدر وفي غزوات كثيرة، وبعدين هو تاب الى الله وصار من العلماء ومن الصالحين فترقى ترقى الى ان وصل الى هذه الدرجة العالية. المهم هو مش ملك والامر للملائكة فلماذا عوقب؟ الجواب الأمر إذا كان للأعلى يشمل الأدنى. خد بالك خد بالك، أما أكون أنا وابني ووالدي يوم والدي رحنا نزور العالم فلان، أم والدي قال لي قبل يد العالم، قال لنا رحت انا رايح بايش ايد العالم طاعة لوالدي، وابني قاعد رجل على رجل رجلي في وش العالم، الواد ده مش عايز ألمين من جده صح؟ مش عايز قرصة ود؟ ما قبلتش ايد الشيخ ليه؟ ايه يا جده انت قلت لابويا انا مالي انت مخبول يا لا، ان كان ابوك اللي هو ابوك اعلى منك قبل قوم بوس يا لا. صح ولا صح؟ هي كده واضح؟ انا المثال ده كده قاعدين على الحصيره مع بعض احنا كده عشان توصل بس. فالامر ان كان الملائكه سجد الملائكه وانت في وسطهم ما تسجدش، دي قله ادب. وبعدين يا ريته ما سجدش وسكت، لسانه طويل لسانه طويل، ممكن يقول لك يا رب ما انت قلت الملائكه انا مش فاهم، يوم يعذر ما انا ما اعرفش. ماشي، انما ده قليل الادب، قالوا لا مش ساكت ابا واستكبر واعترض، بل طعن يعني في حكمة الله. ازاي يا رب ازاي انا مخلوق من طين من نار وده من طين؟ ايه الكلام ده؟ النار تسجد للطين؟ ما هو اول من اجتهد مع النص ابليس، لا اجتهاده مع النص صح، لكن هناك اجتهاد في النص، اول من قاس مع وجود الدليل ابليس قال له لا يا رب خلقتني من نار وخلقته من طين انا افضل منه، يبقى يستحق العقاب ولا ما يستحقش؟ يستحق العقاب. رد شبهة، رد شبهة. العيال بتوع عبدة الشيطان عارفينهم؟ نعرفهم منين دول؟ احنا بتوع الرحمن، احنا عبدة الرحمن. ايوه اللي اتقفشوا زمان دول واتظبطوا، وده شيء كويس انهم اتظبطوا يعني، طلعوا في التلفزيون واتفضحوا. العيال دول كانوا من افكارهم بيقولوا ايه؟ اسمع العجب، بيقولوا ربنا ظالم، هما بيعبدوا الشيطان. ليه يا ولا يا حمادة؟ ما هم دول كانوا ولاد الناس اللي فوق. ليه يا حمادة؟ قال اصل ابليس غلط وربنا هيخلده في النار، وادم غلط وربنا سامحه ودجن، ايش معنى بقى؟ خرب بيت العقول الصادقه. ايوه ابليس غلط وادم عصى، هل يستويان؟ ما يستويوش ابدا. ليه؟ شتان بين عاصي واخر، عاصي يعترف بالذنب وينكسر ويتوب ويستدرك ويصلح، وآخر يكابر ويتزمت على ذنبه ولا يفرط. مش كده؟ ازاي يعني؟ انا كنت في بيتي مثلا، انا ابني مسك كوباية البرتقال دي قدامي كده عمدا عمدا وراح دب مكسر. ليه عملت كده؟ وقعت منها غصب عنك؟ لا انا اللي مكسرت. طيب يعني ليه عملت كده؟ انا حر مش فايق. لا عمر اقعه علقه اكسره صح. الوادي الثاني بقى جايب كوباية البرتقال برضه عشان عندنا برتقال كتير وجايب هذا حتى اتزفلطت من ايديه راحت متكسرة. احد يعيط انا اسف معذرة يا ابي غصب عني والله والله ما اعملها تاني سامحني. اسامح ولا ما سامحوش؟ ما هو ده اللي حصل. مش هو ده اللي حصل؟ سيدنا ادم نسي يعني مش متعمد. نسي مش متعمد فعص وندم وتاب فتاب الله عليه. ابليس متعمد الذنب واستكبر فشتان وربنا عدل لا يحابي احد. وصلت؟ طب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الـ12 سيدنا ربنا عز وجل اراد ان يظهر كرامة ادم للملائكة. يريد ان يظهر كرامة ادم للملائكة يوم يعمل ايه؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال إيه؟ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الأسماء اللي سيدنا آدم عرفها والملائكة مش عرفاها قالوا أسماء جميع الأعلام إلى أن تقوم الساعة. أي شيء له اسم علم ادم كان عارف. يعني كان عارف ان في حاجة عياله هيخترعوها اسمها ميكروفون مش ده علم؟ عارف. عارف ان في حاجة اسمها طيارة في حاجة اسمها باخرة كله فده عنده علم مش عند الملائكة. ففضل على الملائكة بايه؟ بالعلم. العلم يرفع الوضيع ويحول الخسيس شريفا. اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم امين. ادم عاش وحده لسه ما دخلش الجنه لسه بره نام استوحش حس انه وحيد استوحش نام. فلما قام وجد مخلوق بهي الطلعه مليح القسمات حلو الملامح. مين؟ ستك حواء. بني ادم حلو قوي جاء جنب اجمل امرأة فاتبسط طفح اتبسط. ما هو المرأة سكن مش كده؟ ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ايه؟ ازواج ليه؟ فحاجة تبسط. يكون ربنا كده متجوزك ربنا يكون كرمة كده ومتجوز واحدة عندها دين ومن اسرة طيبة ولحمها غالي وشكلها مقبول كل ما تبصلها تتبسط اذا نظر اليها ايه؟ سرت. فاتبسط جدا. طب هي خلقت ازاي؟ خلقت من ضلعه الاقصر في جانبه الايسر. نعم بالقرآن والسنة ندلل على هذه المعلومة. في صدر سورة النساء قال ربنا عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وايه ونساء. يبقى وخلق منها زوجها. النفس الاولى مين؟ ادم. وخلق منها من نفس ادم. ولذلك ربنا لما بيريد يامر جميع المؤمنين بامر ياتي الامر بصيغه التذكير. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. الذين ده تذكير ده للرجاله. الامر للرجاله والنساء ولا لا؟ ها ما تبقومش واحده تقول انا ماليش دعوه مش هصوم. ليه يا حجه؟ ما هو ربنا ما قالش ويا ايتها المؤمنات كتب عليكن الصيام. انا مالي؟ احنا تبعنون النسوه وللذين صوموا انتوا بقى يا حجه. فهم الله يبارك لك. ما هو ربنا لما بيحب يكلم الكل بياتي الكلام بصيغه ايه؟ التذكير. ليه؟ لأن الذكورة هي النواة الاصلية في البشرية. هو اول انسان كان ذكر ولا انثى؟ يبقى احنا الاصل يا ابني، احنا الاصل يا حبيبي. ايوه كده، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلقت من ضلع ادم، الاقصر في جانبه الايسر. روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فانهن خلقن من ضلع، وان اعوج ما في الضلع اعلى. يبقى مخلوق منين؟ من ضلع. ولذلك سيدنا علي لما سألوه كيف نورث المخنث، من الخنثى ولد مولود له فرج وعضو تذكير، مش عارفين ده يمشي ازاي، او غير واضح له لا فرج ولا عضو تذكير، خنثى، نلحقه بالاناث ولا بالذكور؟ ابوه مات وساب 1,000,000 جنيه، يورث كنصيب رجل ولا انثى؟ في كلام كتير قوي قوي. يعني قالوا ايه؟ منهم من قال ننظر عند بوله، فان بال من عضو التذكير فهو ذكر، وان بال من عضو التأنيث فهو انثى. طيب وان بال منهما معا؟ قالوا ننظر البول سبق من ايهما اولا، اللي يسبق منه بتبعه. طب ولو خرج منهما في وقت واحد؟ قالوا الله ده مشكلة، الوقت ده معارض، نستنى عليه الى ان يبلغ. لو صوته بقى ناعم وبقى عضو ملفوف كده ما يقعدش مع الرجالة، ده يطلع يقعد فوق مع الحريم، مش تبعنا، خشن وعضلاته مفتولة وشنبه خضر وصوته بقى خشن، ده تبعنا، ده تبع الرجال. طب لا، في ساعات تلاقي ولد وصوته ناعم قوي رق، وتلاقي واحدة صوتها يعني تحس انك متجوز واحد صاحبك صوتها غليظ. طب نعرف منين؟ قالوا استنوا استنوا استنوا استنوا بقى، ننظر لميله، فلو كان يميل، ما ممكن واحد امرض ملوش لحية ولا شنب ولا حاجة، مش في كده؟ ننظر لميله، ان كان يشتهي النساء يبقى ده رجل، ان كان يشتهي الرجال يبقى ده ايه؟ قلت. وهذا حكم به نبينا في عهد النبي، كان في واد مخنث اسمه هيت، اسمه ايه؟ هيت. النبي كان بيسمح له يخش بيت، ما هو مخنث، فمرة قال هيت لأحد الصحابة: سمعت أنكم ستغزون ثقيف والطائف، فإن وصلت إلى هناك فلا تفوتنك ابنة غيلان، امرأة، فلا تفوتنك ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. ده بيفهم في الحريم ده وبيشتهي الحريم. النبي عرف، طرده، نفاه عن المدينة. طب مش عارف، واحد كده لا تقول له نساء، يقول لك نساء مين؟ رجال عادي، مش يعني طولها زي عرضها، نعمل فيه ده؟ نموته ونستريح منه. سيدنا علي قال محلولة يا اخوانا، من اول يوم اقول لكم، قول يا امير المؤمنين، العد عدد اضلاعه، فان كانت كاملة فهو ايه؟ انثى، وان كانت ناقصة في الجانب الايسر فهو ايه؟ ذكر. مش هقولك انا هديك 24 ضلع، ما كاملة يعني كاملة، انما انت غلبان لك ضلع هنا صغير عن بقية الاضلاع. يبقى سهل نعمل له اشاعة كده على الصدر، عدة سهلة سهلة، صلوا على رسول الله. طبعا النهارده في وسائل متقدمة اكثر بها من هذا بكثير، فيقولك انا مديك، يعني احد الاصحاب واحد بيقول له انا هديك بنتي بقى، يعني هدي بنتي لابنك، هجوز بنتي لابنك، هديك 24 ضلع. قال له وانا هديك خروف على بعضه، صلوا على رسول الله. المهم خلقت حواء، سيدنا ادم قام من النوم لقى جنبه الملائكة، قالت يا ادم ما هذا؟ ما هم مش عارفين دي ايه، لكن هو عارف لانه علم ادم، هم عارفين بقى ايه ده. قال حواء. طب ولماذا سميت حواء؟ قال لانها خلقت من شيء حي، هي امرأة، لانها خلقت من المرء، خلقت من المرء، ابن عباس ليه كلام حلو قوي. يقول ابن عباس والكلام في حاد الارواح: خلق الادم من التراب، ولذلك تجد الرجل يميل الى الدنيا، وخلقت حواء من الرجل، ولذلك تجد المرأة تميل الى الرجل. صح. اول الشهر يجي انت كرجل بتحسبها كهرباء والتليفون والمية والغاز والدروس والجزار، دنيا دنيا دنيا والشغل، ها هي بقى مش في دماغها. تخش انت البيت اول الشهر متكدر، هي عامله لك شعرها دي الحصان، لا في القصه كده احلى ولا رجعها ورا احلى. طب اعمل لك مشط يا شت، احنا مشط يا الله يرحمك، مش في دماغها. وده كويس وده حلو عشان تنسيك شوي، تخش بيتك تبقى في الانعاش في غيبوبة. حلو حلو، ده من حكمة ربنا. نعم. يبقى هي تميل اليك، ولذلك الحريم عندنا يقولوا ايه؟ تقولك يلا ظل راجل ولا ظل ايه حيطة، هي تميل ليك. نعم. صلوا على رسول. درس في رد الملائكة: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. الادب في الفتوى، الادب في الفتوى، معرفش ولا معرفش. لا علم لنا الا ما علمتنا، قالتها الملائكة قبل ادم وحواء على ابواب الجنة، وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وزوجك، ما ممكن تقول على المرأة زوج، اقولك النهاردة في عقد زواج الاخ محمد على زوجه تفيدة، تقول زوجه اي ما ينفع تقول زوج على الانثى برضو، ما هو اسكن انت وايه وزوجتك وايه، بل وزوجك افصح من زوجتك، ده اللي افصح، ده القرآن. نعم. دخلوا الجنة، عاشوا فيها قد ايه الله اعلم، يقول لك 100 سنة، يقول لك 40 سنة، يقول لك كم يوم، الله اعلم. السؤال بقى اللي فيه خلاف: في اي جنة كان ادم؟ كان فين؟ في جنة الخلد ولا في جنة في الارض؟ اهل العلم انقسموا الى 3 اقسام. قسم قال ادم كان في جنة الخلد، وده قول الجمهور. قسم قال بل كان في جنة في الارض، وده قول ابو حنيفة ومن معه رحمه الله. قسم ثالث قال ادم كان في جنة، اي جنة؟ قال العلم لله. هتوجعوا قلبنا ليه؟ او في الجنة وخلاص، اي جنة؟ العلم لله. طيب الجمهور اللي قالوا إيه ادم كان في جنة الخلد، ادلتهم ايه؟ اولا القرآن، وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة. الالف واللام دي للتعريف، يبقى هي جنة معروفة ومعهودة عند جميع الناس. اما اجي اقول لك ان ربنا يرزقك الجنة وحط الف ولام، يبقى جنة ايه؟ في الخلد. هذه واحدة. اثنين، قول الله عز وجل لآدم ولحواء اهبطوا منها، اهبطوا، وجنة الخلد في السماء، يبقى كان فوق. ثالثا، روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ يبقى كجنة الخلد مش بستان في الأرض. رابعا، الحديث الصحيح، النبي ذكر ان سيدنا موسى التقى بسيدنا ادم في عالم البرزخ يعني، ولعل هذا كان في المعراج حينما اجتمع كل الرسل والانبياء مع نبينا محمد. فقال موسى عليه السلام لادم عليه السلام: يا ادم خيبتنا خيبتنا واخرجتنا ونفسك من الجنة. قال آدم: أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟